وضابط التشبه بالكفار يسأل عن ضابط التشبه بالكفار. ضابط التشبه بالكفار هو ما كل شيء كان علما على الكفار، يعني خاصا به، بحيث أن الشخص إذا فعله أو لبسه مثلا نعم يشك بأنه من الكفار، لأن هذا الشيء علما وخاصا بهم. أما الأشياء التي كانت خاصة بهم ثم انتشرت بين الناس بين المسلمين والكفار ولم تصبح علما عليهم فهذه والله أعلم أنها لا تدخل في التشبه. فمثلا لباس القساوسة لا شك أنه علما عليهم،